إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات فإياكم حفظكم الله أن تطعنوا أو تغتابوا أو تسبوا واحدا من العصاة أو المخالفين إلا بدليل وفق الضوابط الشرعية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ترد رد بعلم، إما أن ترد بعلم تتكلم بعلم أو تسكت بحلم. رد رد علمي، أصاب فلان في هذه المسألة وأخطأ في هذه المسألة. وقوله يشبه قول الجهمية والخوارج، ما عليش كلام عادي هذا، والدليل قال الله قال الرسول. رد، لكن لا تسبه في نفسه ولا في عرضه ولا في أهله ولا في صلاته وصيامه وزكاته وحجه واستقامته مؤنيته، ما لك علاقة. أخطأ علميا رد علميا، جزاك الله. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا تتجاوز حفظك الله، فإن العقوبة إذا تجاوزت حدها انقلبت إلى ضدها. العقوبة إذا تجاوزت حدها تنقلب إلى ضدها. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.